ما يجوز أن تتبع الإمام في قول مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من مالك رحمه الله يقول كل مؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول يشير إلى الرسول. إلا فكل اللي يقول ويخطئ كذا. أبو بكر رضي الله عنه ربما أخطأ والصحابة ننبعوا على خطأ. عمر رضي الله عنه ربما أخطأ وننبعوا الصحابة. علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. ما هو نجحت معصوم للأنبياء. وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطأ إلا الأنبياء الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحذرهم وأرسلهم للناس ولا يبلغون الحق. أما غيرهم يجلسين يفرخهم. وإن كان الحمد لله أئمتنا وعلماءنا من أئمها الأربعة وغيرهم من أمثالهم ابن سفيان والشعبة رضي الله عنهم وثلاثة بن سعد وغيرهم من العلماء، هذا الأئمة ونتكفل أقوالهم ونستدل به ونعمل به، لكن لو وجدنا لهم قول والرسول قال قول يخالف هذا نقول نعم قول الرسول، ما يجوز أن يخالف قول الرسول، نقدمه على قول الإمام أحمد، نقدمه على قول مالك، نقدمه على قول الشافعي، نقدمه على قول أبي حنيفة، نقدمه على قول سفيان، نقدمه على أي قول. فهو عليه الصلاة والسلام هو المقدم، لأن الله أمرنا طاعته ولا أمر طاعة أحد. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالرسول هو الذي يجب طاعته. كل ما قال سواء تبين أو ما فهم، سواء تبينت الحكمة أو لم تتبين، وجب عليه طاعته في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام. لكن غيره يحتمل، لأن علم الرسول انتشر، الصحابة اللي حجوا معه عليه الصلاة والسلام يأكلوا من 120,000 الصحابة رضوا عنه، أخذوا العلم من الرسول وتفرقوا في البلدان. فمثلا الإمام أحمد ما أحافظ العلم، الإمام الشافعي ما أحافظ العلم كله، مالك ما أحافظ كله، حنيفة ما أحافظ كله، يمكن يكون حديث ما وصلتهم، ولكنهم رضي الله عنهم من ورعهم ومن قوة إيمانهم ومن سعة علمهم كانوا يقولون إذا صح الحديث عن الرسول فتركوا ولا أقول ولا أقول، هم بتشتركوا معه. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث عن الرسول فعلى العلم الرقص ما لا حد يفعل، وإذا جاءنا عن أحد من الصحابة فعلى العلم الرقص ما لا حد كلام، وإذا جاء من بعدهم اللي هم ابن براو لأنه تابع يقول إذا جاء من التابعين فنحن وياهم سوى نذهب وجوه. والإمام أحمد رحمه الله يقول نفس الكلام، والإمام الشافعي رحمه الله قال الشافعي قال إذا صح الحديث عن الرسول فهو مذهبي، فيتركوا مذهب يأخذوا بالحديث اللي صح عن الرسول. الإمام مالك رحمه الله نفس الكلام، فكل الأئمة يقولون هذا رحمه الله عليهم. فينبغي مثلا إذا كانت مثلا حنبلي وجدت مسألة وفيها عن الرسول حديث خالف وجب أن تترك مذهب وتأخذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، حنبلي أو مالكي أو شافعي حنفي أو أي كان. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما رأى بعض طلبة العلم يأخذون بأقوال سفيان، سفيان عالم من جليل وإمام من الأئمة رحمه الله عليه وكان له أتباع، لكن بعض العلماء طلبة العلم اللي يقدر يعرف الدليل الإمام أحمد يقول لا لا تعبروا من قول سفيان، ورأى إن جاب لكم حديث هذه الأئمة راس سفيان عالم، ما مجرد رأي وجه ما عنده حديث ولا أكتب شيء وجدتم على الرسول قول ما تخافونه. لذلك يقول رحمة الله عليه أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأس سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيب الكفر أو يصيب عذاب أليم. وهذا واجب المؤمن أنه يتدور مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا في خطر عظيم. ذكروا هذا حلال ولا هذا حرام في نص عن الرسول. ولربما إن بعض الناس والعياذ بالله يقلد من ليس بآلم، ولا يقلد أبو حنيفة رحمه الله عليه ونعمه والشافعي، لكن قد يقلدون الناس ما وصلوا بالعلم إلى شيء، فمجرد ما قالوا يروحوا يأخذ قولوا تثبت، هل هذا أمر الرسول؟ هل حنيفه الرسول؟ هل أجمعت عليه الأمة؟ لا بد أن نعم. قوله فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استفادته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه هذا ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول الكلام هذا وقت الصحابة وخلوش أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الرسول تقولون قالوا بكر وعمر أبو بكر وعمر هم أربعين ولا أحد بالعلم كله إنهم جسم الرسول تارة ما يكون حاضرين حاضر غيرهم الصحابة وعنده علمهم عندهم إن كانوا هم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة وأورعهم رضي الله عنهم والرسول شهد لهم بالخير بل شهد لهم بالجنة والرسول كان يقدمهم على كل أحد ما في شك مزاجهم عالية لكن عصوهم ما خطأ الرسول بس غيرهم والسبب بقول ابن عباس هذا له سبب وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه عمر يأمرون الناس أنهم يأجلوا الحج يحرمون للحج مفردين بس ولا يتمتعون ما يأخذون عمره وهم يقصدون رضي الله عنهم بذلك ما قصدهم ان ما تصرحوا انما لا يقصدون انكم تجون تحجون تاخذون عمره واحد يحكي طول حياته ولا يجي حرم لك لا ينبغي لكم الحج تعمرون للحج والعمره تجون وقت اخر حتى يكثر البيت معمور هذا قصدهم ولا قصدهم التحريم هذا اول ما يعني ولذلك صار بعض الناس لا يقول ما تجي زعمه نظرا الى ان ابو بكر يشير عليهم وعمر يشير عليهم ولا ما حرموا ولا منعوه لكن هم يقولون هذا أفضل من أن تأخذ عمره غير وقت الحج تأخذ حج وقته. فابن عباس رضي الله عنه يقول الرسول يعتمر جميع عمره وشرفه جميع العمر اللي اعتمر أربع مرات كله في أشهر الحج. إذا كان الرسول يفعل هذا لا ما ينبغي يقول للناس شيء يقول اعتمر وشرف الحج وغيره. فلذلك لما عارضوا بعض الناس قالوا وش كان تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله النبي قال للصحابة يجعلوها عمرة لما أحرموا من ذي الحليفة مع النبي 120,000 وصل إلى مكة قال اجعلوها عمرة. وابن عباس يقول الرسول يقول اجعلوها عمرة ما تقولوا لا ما نأتمر في هذا الأمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تخالفون أمر الرسول على كان قال أبو بكر وعمر وأنتم ما فهمتم قول أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر قصده من البيت لا يزال معمور وكذا وكذا ولا منعوا الناس ولا حكموا وكيف وهم يعرفون أن الرسول قال يفعلوا عمره وهم بلبسهم في جملة التي حدها عمره لكن أنتم ما فهمتم قول أبو بكر وعمر يقول هذا أفضل لكم أحسن أن تجي تنشي للعمرة من بلدك وتجي للعمرة قاصد وتطوف وتسعى وتكمل عمرك وتفتح البيت حتى يكون البيت دواما الناس يعظمونه ويعترفونه ويطلبونه هذا قصدهم. ثم يجي بعدهم الناس يقول لا أبو بكر عمر ينهون عن المانع ما نأخذ عمر في أشهر الحج عباس يقول لا أعوذ بالله تخالفون أمر الرسول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ما يجوز تخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد قال مثل قول ابن عباس قال عجبت لقوم عرفوا الإسلام طلبة علم يعرفون صحة الحديث إذا تتبعون عرف عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحة يذهبون إلى رأي سفيان مختار سفيان من غير يأتيهم سفيان بحديث إلا فالله يقول بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول ما منا إلا أراد المقرون عليه إلا صاحب هذه الحجة عليه الصلاة والسلام. الشافعي إذا صح حديث أبو مذهب إمام مالك وإذا جاء الحديث عن الرسول عليه العين والراس إمام خليفة رحمه الله وعلى الصحابة كذلك. فهذا واجب المؤمن أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد مخالفة فإن خالفها فهو على خطر عظيم يدخل تحت الآية وليحذر الذين يخالفون عن أمره عن الرسول أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال لما هو أحد ليس منا إلا إلا يؤخذ من قوله ليس منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويؤخذ من قوله الصلاة ويؤخذ من صلاة كلنا هذا وصفه إلا الرسول ما يتكلم إلا بحق ما نتكلم إلا بحق فنقبل كل قول عليه الصلاة والسلام ولا نشك في شيء ولا نعادل في شيء كل ما جاء عن الرسول فهذا العلم الله لأن الله أمرنا بذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أما غيرهم حتى ما يؤخذ من قولهم يصيب ويخطئ ولذلك الصحابة بسر رضي الله عنهم حسب منهم على خلاف هذا يقول كذا وهذا يقول كذا حسب ما فهو من العلم من وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة والشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم والعياذ بالله إذا رد قول الرسول يقع في قلبه شيء من الزيغ ويقول هلاك والعياذ بالله. يعني الله يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما لم يؤمنوا به أول مرة إذا جاء عن الرسول ولا قبلوه خطر على الإنسان أنه يتغير وأن الله سبحانه وتعالى يزيل قلبه عن الحق ثم ينعكس ويصير يرى الحق باطل والباطل حق وعياذ بالله. فتعظيم الرسول ومحبة الرسول والأخذ من أقواله واجب المؤمن ولا يترك ولا الرسول لأحد في علم الله. لكن بعض طلبة العلم رأى مذهبه أخذ مذهبه وعمله قيل هذا ما الرسول يقول كذا كان الإمام أبخص الإمام عنده علم داري مع هذا ولكنه أبخص لا ما تقول سلف أي نزل الإمام يقول كل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب ونقسم على قولنا ونقسم على قول كذا. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا ثم جعل يتلو. نعم يا القرآن في 33 موضع الله يأمر باتباع الرسول والأخذ بمقام والسماء فعله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه. نعم سفيان رحمة الله عليه رضي الله عنه والله إمام من الأئمة إمام جمع بين العلم جمع بين العبادة وبين الزهد وبين الورع فهو من أفضل علماء زمانه ولذلك كلهم يعتبروا إمام لهم حتى الإمام أحمد يعتبروا إمام لهم. لكن يقول له ما تقول كل أقوال إذا خالف قول الرسول لأن سفيان ما حق العلم كله أنا علما ما وصل إلي. الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد الذي ذهب إلى مصر والذي ذهب إلى الشام والذي ذهب إلى العراق والذي ذهب إلى اليمن تفرقوا في البلاد والعلم انتشر في البلاد كلها ولا واحد يبي شيء والعلم كله. نعم. وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. نعم هذا خطأ. كيف يكون الاجتهاد قد انقطع؟ الاجتهاد ما ينقطع ما دام كتاب الله بين أيدينا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. يقرأ الإنسان كتاب الله ويقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتكل على غيره لا من الله خصوص طالب العلم اللي يطلب الله فهم وطلب الله خير فهم السنة حافظ كتاب الله يستخرج الإسلام مثل الأدلة وما يفهموا أو ما يجدوا يرجع كلام العلماء ويحكمهم عسى الله عليه لأنهم يجتهدون ويستفدون وقد مثلا بعض أنه يتفاوتهم في فهومهم العلماء رحمة الله عليهم تجد إنسان يفهم من هذه الآية 3 أحكام 4 أحكام تجد واحد يفهم 10

الذي جالس هو الصحابة وأخذوا عن الصحابة ورأوا الصحابة يعملون ماذا يقولون، تجعل نفسك أنت بمنزلة أحد التابعين وأنزل كما قال عشر حكايات منطق ما تصل منزلة رضي الله عنه. هذول القرون المفضلة من الذي يقولون خير ما سيقارن من الذين يرون من الذين يرون وأكثر التابعين رضي الله عنه في أحد المئة الأولى في أول المئة الثانية هذا أكثر التابعين رضي الله عنه، وتنزل نفسك منزلتهم اللي جالس والصحابة وأخذوا من الصحابة ما تصل نفسك لهم رضي الله عنه. لكن الاجتهاد ينفرد واتبع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الاجتهاد مطلوب الحمد لله. فقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. فتقدم قول الإمامين مالك والشافعي فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهب أن ينظر في أقوال المخالفين. هذه الطريقة السليمة إذا تقرأ مثلا تتفقع على مذهب أبي حنيفة وتدرس مذهب أبي حنيفة ولكن ما تقتصر عليه، انظر إلى الكتب الأخرى في المذاهب الثانية مثل الإمام مالك مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل قارن بينهم. إذا وجدت الدليل مع واحد منهم اخرج. أنت مثلا تتفقع على مذهب أحمد بن حنبل وتدرس مذهب ابن حنبل لا تقتصر عليه، شوف كلام الإمام أبو حنيفة وشوف كلام الشافعي، وإذا رأيت أن في مذهبهم أقرب إلى السنة اعمل به وانقذ به واترك مذهبك. ولذلك المحققين من العلماء رحمهم الله تجدهم درسوا المذاهب الأربعة وغيرنا من المذاهب ما كان أقرب إلى الحق عملوه. فتجد مثلا يقولون المجتهدين من العلماء رحمة الله عليهم يقول لا مذهب أبو حنيفة أسوأ في هذه المسألة أقرب كل مع الدليل، لا منع عند مذهب الحنابلة في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أدرى، واجتهدت تارة يقول لك مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أفضل لأن الدليل معه، هذا لا عندهم ما عندهم دليل نأخذ به. تجد الأخ يقول والله مذهب الشافعي، تجد هذا يقول مذهب أحمد في هذه المسألة، يعني في مسائل مثلا ما هو في كل شيء. فهذا الإنسان يجتهد يجلس كتب الفقهاء ولا يجوز له انه مثلا يتنقص العلماء رحمهم الله او يتنقص يجلس مذهبه، لكن شوف الدليل منه معه هو معناه ولا معناه واتبع الدليل. فعلى من اشتغل بمصنفات اهل المذهب ان ينظر في اقوال المخالفين وما استدلوا به فيكون متبعا للدليل. نعم مستمعا للدليل ومتبعا له. الدليل هو الذي يجب العمل به سواء وجدت الدليل في مذهب ابي حنيفه او في مذهب مالك او مذهب الشافعي او وجدته من جاءك من طريق سفيان الثوري رحمه الله عليه او من طريق الليث بن سعد رضي الله عنه او اي واحد او شعبه بن حجاج او غيره من العلماء او سفيان بن عيينه او اي واحد سفيان الثوري. نعم فيكون متبعا للدليل مع من كان معه وبالله التوفيق. نعم يتبع الدليل مع من كان، كان الدليل مع أبو حنيفة كذبه، الدليل مع الشافعي كذبه، الدليل مع أحمد كذبه، شوف الدليل واحمله هذا الواجب عليك. نعم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان التوحيد ووجوب التوحيد ومعرفة حق الله على العبيد ذكر بأن مما يخالف التوحيد دعوة غير الله وطاعة غير الله في ما لا ينبغي فيه الطاعة إلا لله، ثم ذكر هذا الحديث وهو على هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فاتخاذ الأولياء أربابا من دون الله واتخاذ الصالحين هذا خلاف التوحيد، وهذا شرك بالله، فلا ينبغي أن يتخذ، لأن هذا يناقض العقيدة الصحيحة. ولذلك لما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم، وحاتم معروف هو حاتم الشهير، حاتم الطائي المعروف بالكرم الذي يضرب به المثل في الكرم، فمات في الجاهلية، ولكن هذا ابنه عدي، وكان ابنه عدي يدين بدين النصرانية، ولكنه لما عرف الإسلام وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدخل الإسلام ويتعرف على أحكام الدين. فلما وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 9 من الهجرة جاء إلى النبي، فالنبي لما جاء وسأله وأخبره عن نفسه وأنه عدي بن حاتم أكرمه النبي، لأن أبوه وإلى أن أباه وإن كان جاهليا لكن له فضل على الناس، صاحب كرم، صاحب ضيافة، ومشهور بكرمه، فهو النبي عليه الصلاة ومن رؤوس الناس، والنبي يقول: نزلوا الناس منازلهم. فلما جاء عدي أكرمه النبي وأدخله بيته، ولما جلس رمى عليه الوسادة لأجل يتكي عليها، فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته للناس، وحسن معاملته لضيوفه، وحسن معاملته للذين يأتون ليتعرفوا على دين الإسلام وليعرفوا حقيقة دين الإسلام. هكذا كانت معاملته عليه الصلاة والسلام، يتألفهم ويتحبب إليهم ويبين لهم. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله، لأن عدي يعرف، وعدي هو من أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إننا لسنا نعبدهم. يقول: أنا من أهل الكتاب، أنا هو، لأنه هو نصراني. قال الأحبار: نحن ما نحن ابن عبدهم، نعم نعظمهم ونرى مكانه، لكن ما نحن ابن عبدهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن العبادة ليست هي في الركوع وفي السجود خاصة، بل إذا دعيت فقد عبدت، إذا طلبت من صاحب القبر أو من الولي طلبت منه أمر من الأمور فهذه عبادته، أو أطاعته في تحليل ما أحل الله فقد عبدت، في تحليل ما حرم الله فقد عبدته واتخذت إلها من دون الله، أو أطعت في تحريم ما حل الله فقد اتخذته من فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، الأحبار والرهبان، لأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ففي النصارى العلماء يعلمون الناس، وفيهم رهبان، يعني أنهم انقطعوا للعبادة، ما لهم شيء للعبادة، ولذلك كانوا يبنون الصوامع والديارات كلها لأجل يتفرع فيها وينقطع عن الدنيا كلها لعبادة الله، كانوا يعملون هذا، وهذه الرهبانية التي ابتدعوها، لكنهم من أجل العبادة. فهذا الأحبار العلماء الذين يعلمون، والرهبان المتفرغين للعبادة، فالعباد والرهبان. فالناس إما أن يكون عالم يعلم الناس ويرشدهم، وإما أن يكون عابد متصل على العبادة، هذا من أفاضل الناس إذا كانوا على حق، فإن كانوا على باطل فلا ينفعهم ذلك، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي ما حقق التوحيد ولا اتبع محمد صلى الله عليه وسلم ما تنفع عبادته. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على عدي وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمراد بها النصارى، وعدي كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، إننا سنعبدهم، ما اتخذناهم أرباب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحلون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولذلك يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما حد يحلل ولا حد يحرم إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحرم شيء ولا يحلل شيء إلا بأمر الله له، ولذلك إذا سئل النبي عن أشياء يتوقف حتى يأتيه الوحي، حتى يأتيه الوحي من السماء ويفتي. ولذلك لما سألوه عن الروح ما أجابه، لما سأل الله فقال الله له: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما سألوه عن الأهلة كيف يبدو صغير ثم يكبر كذا نتوقف ما أجاب بشيء، حتى قال الله له: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهكذا. وكذلك قصة ذي القرنين، قالوا أنه رجل صالح ملك الدنيا كلها. أخبرنا عن قصته النبي توقف حتى نزل عليه الوحي في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات ذكره عندما وصل المغرب وعندما وصل المشرق وعندما وصل كذلك بين السدين وعندما وصل القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء من عنده. ولذلك يقول الله في حقه سبحانه وتعالى وفي وصفه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يوحي الله إليه فيتكلم بالوحي عليه الصلاة والسلام، ما يأتي، ما يحلل شيء ولا يحرم شيء من قبل نفسه، بل إذا نزل عليه الوحي بينه للناس. فقال النبي: إن هؤلاء الأحبار والرهبان الذين ذكرهم الله أنهم أن النصارى اتخذوهم أربابا من جعلوهم لهم رب. قال: ما جعلناهم أربابا لنا يا رسول الله؟ قال: لا، جعلتوهم أنتم ما تدرون. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحلون ما حرمه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، إذا أطعتموهم في شيء لم يأمر الله به ولم يأذن فقد اتخذوهم جعلتهم رب لكم، لأن اللي حرم ويحلل هو الله. فإن أطعتموهم بالتحليل والتحريم معناه جعلتوهم أربابا، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهم إما يتبعونه في التحليل والتحريم، وإما يسألونهم من دون الله مثل ما يفعل النصارى، يدعون المسيح ويطلبون منه المدد ويطلبون منه العون، اتخذوا ربا من دون الله. وكذلك من هذه الأمة من يعمل هذا العمل، يأتي صاحب القبر ويطلب منه المدد ويطلب منه العون ويطلب منه الولد ويطلب منه النصر على الأعداء ويطلب منه كف دية الأعداء ويطلب منه المال ويطلب منه الولد ونحو ذلك، اتخذوهم أربابا من دون الله. هذا هو الشرك والعياذ بالله. هذا لا يطلب إلا من الله، هذا لا يستطيع أحد إلا من الله. الرزق بيد الله. ولذلك يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة تقوى. الرزق بيد الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا عند الله. فلا تطلبوا طلب الرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ورفقوا، فكل هذا من عند الله. فإذا طلبت الرزق من غير الله أو طلبت الولد من غير الله أو طلبت كف الأعداء من غير الله جعلته إلها لك من دون الله، فلا تلتجئ إلا الله. ولذلك يقول الله سبحانه: ادعوني يستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. من يدفع عنكم البلاء؟ من يجيب لكم الخير؟ ما إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربابنا منكرا عليهم اتخذهم أربابا من دون الله. فقال عادي: يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب. قال: إلا اتخذتوهم. إذا حرموا شيء والله انبيحوا تحرمونه جعلتوهم هم الآلهة وتركتم أمر الله. يحلون لكم شيء والله محرمه وتستحلونه اتخذتوهم من دون الله. الله يحرم شيء وأنتم مجرد ما يقول هذا الراهب أو هذا الحبر من الأحبار إن هذا ما في بأس، لا، اتخذتوهم آلهة. فهو لابد يتقيد بأمر الله سبحانه وتعالى وبما أحله الله وبما حرمه الله. فلا تحلل أنت لنفسك شيء ولا تحرم على نفسك شيء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الله سبحانه وتعالى حللنا بهيمة الأنعام، فلا تكن بهيمة الأنعام لما يتلى عليكم إنما استثناء، هذا حلال بنص القرآن. فلو إن إنسان قال بهيمة الأنعام التي هي الإبل والغنم والبقر، لو قال إنسان إنها حرام متعمد عامد يعلم أن الله حلله فهو يكفر يخالف أمر الله. الله يقول حلال وأنت تقول حرام، هذا كفر. أو حرم أو أبحت شيء قد حرمه الله، لو قال إنسان الخنزير ما يخالف يوكل، وش فيه؟ كل الناس يأكلون، النصارى يأكلون وكل الناس يأكلون، ليش يصير ما هو حرام؟ والله سبحانه وتعالى حرم بنص القرآن ولحم الخنزير وما أهل لغيره، فلو قلت إنه حلال معناه هذا كفر، لأنك ناقضت أمر الله وقد حاديت أمر الله. فالأمر والنهي والعبادة والطاعة والركوع والسجود والدعاء والالتجاء، كل هذا من حقه سبحانه، حق لله، ما يجوز أن يصرف لغير الله، فمن صرفه لأحد فقد اتخذ هذا الأحد لها من دون الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظالم هو المشرك، لأن الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا هذه الآية، بينها لعدي بن حاتم، واتضح تفسيرها أن من أحل شيء قد حرمه الله وأطاعه على ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله، أو أحل شيء قد حرمه الله قد اتخذه ربا له من دون الله. فبينت هذه الآية أن الإنسان ما من طاعة العلماء فيما أحل الله ما تجوز، أو طاعة العباد في شيء حرم الله ما تجوز. فالعالم إذا أمرك بطاعة الله امتثل، إذا أمرك بمعصية الله لا. ولذلك يقول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي العلماء، العلماء العاملين الذين لا يتكلمون إلا بما أباحه الله، ما يحلون إلا ما أحله ولا يحرمون إلا ما حرم الله. فإن تعدى طوره وتدخل في أمور وصار يحرم ويحلل من قبل نفسه فهذا جعل نفسه إله فلا يجوز طاعته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما يهدم الدين؟ زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. منافق يقرأ القرآن ولكنه منافق يجادل بالقرآن ويضل الناس، هذا يضر الإسلام. أو إنسان عالم ومستقيم لكن يغلط غلطة كبيرة ويضر الناس بهذه الغلطة، فلا بد ينبه العلماء، إذا غلط العالم ينبه العالم الثاني ويرجع عنه، فإما رجع فهو على خطر. نعم. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم. نعم مشهور، وهو من قبيلة طي، وقبيلة طي معروفين هم الذين يسكنون الآن في أجا وسلمى، وهم يقال لهم الآن حمر، وعاصمتهم بلد مدينة حايل، فكان هو في تلك الناحية، ولذلك سمي حاتم الطائي نسبة إلى قومه، لأنهم يسمون طي، وهو نسبة إلى المكان، المكان الذي سكنوا فيه اسمه طي. ولذلك ابن مالك لما ذكر اللغات رحمه الله قال وهكذا ذو عند طي إن شهر، يعني في لغة طي، فهم من العرب القديمين ولهم لغة، يعني يصير فيها بعض الكلمات ما يعرف بقية اللغات، فهو كان حاتم منهم. وهذا عدي رضي الله عنه الذي أتى ابنه أتى إلى النبي وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكذلك أخته أيضا بنت حاتم وفدت إلى النبي وأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت في الإسلام. أما حاتم فهو قد مات على الكفر، ولذلك قالت ابنته للنبي يا رسول الله إن حاتم كان وكان وكان يطعم الناس ويعمل المعروف وكذا ولكن مات على الشرك، هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا، ما ينفعه، لأنه ما كان لا إله إلا الله، ما شهد الله ونعم، فلا ينفعه ذلك، فلا ينفعه ذلك. فالنبي قال لا، إنه لم يقل مرة قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، متى قاله؟ ما قال ولا مرة، ونظر إلى ما عند الله في الآخرة وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما يعرف يوم الدين، ما يعرفون، هذا جاهلية، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال له النبي لما قالت هل ينفعه ما كان يعمل، قال ما ينفعه، لأنه لم يقل مرة من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما اعترف بهم القيامة والحساب وال... نعم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. نعم، بنص النبي، اتخذوا نص الآية، اتخذوا أحبارهم، وبنص تفسير النبي إنهم وين ما سجدوا ولا ركعوا لهم، لكن أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وعملهم هذا اتخذوه من. وهكذا من أطاع العلماء والأمراء والعباد أيضا من المسلمين، إذا طاعهم بتحريم اتخذهم أربابا من دون الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. يعني في هذه الأمة من يعمل مثل ما عمل اليهود والنصارى من عبادة القبور، ومن طاعة العلماء في المعصية، ومن طاعة العباد في المعصية، يعملون مثل ما عملوا. ولكن الحمد لله أن هذا لا يشمل الأمة، يكون فيه طوائف من الأمة يعملون هذا العمل، لكن ما الأمة هذا، كان الحمد لله لا تزال قائمة على الحق، لأن الذي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأهل الحق باكون، لكن يشذ ناس ويورهم أنهم على صواب وعلى حق وهم قد ظلوا الطريق. نعم. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. نعم، صارت عبادة الرهبان اللي هم العباد والعياذ بالله هي طاعة الرحمن عند كثير من الناس، يرى إن الدين إنه يأتي صاحب هذا القبر وربما يطوف وينذر له ويذبح له ويسأله العون ويسأله المدد، وهذا بقبره ما هو بداري عنك، سويت ما سويت، ولو دري عنك والله ما ينفعك بشيء، النفع من الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ادعوا أصحاب القبور ينفعونكم ما ينفعونكم شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ذلك شرك دعاءكم إياهم، ولا ينبئك مثل خبير. فصاروا يعبدونهم، وربما يعبدون ناس ما يعرفون الدين، بس والله يحط له يبني له على قبر له قبه وكذا، ويقول هذا ولي من أولياء الله وهذا ينفع وهذا يضر وكذا، ويلا يأخذ من الناس القروش، عطونا الثيران وعطونا الكباش وعطونا العسل والسمن والدراهم وكذا، أبدا يدعي لكم هذا، أبدا يدفع عنكم الأعداء يجيب لكم الأولاد وكذا وكذا، وهذا شرك بالله والعياذ بالله. لكن يسوون ناس يتأكلون به من أجل أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، يأكلوها بالباطل، يضلوهم عن سبيل الله ويأكلون أموالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء من الذين يفسدون ويكذبون، يقول اقترع الولي البارح بالليل وجاء وتوضأ وعمل كذا وسأل عنك فلان وسأل، كل هذا كذب ودجل منهم من أجل أن يأكلوا استولوا على الأموال أموال الناس ويأكلوها. فينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة دينه ويتبع هدي نبيه ويتبع ما جاء في القرآن وما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو الناصح الأمين، ما هناك أنصح من الرسول، ما حد ينصح لك من الخلق أبدا مثل ما نصح الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما ترك شيء إلا وضحه للأمة وبين كل شيء. أدى الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فاتبع هديه واتبع طريقته واقرأ سيرته واقرأ أحاديثه حتى تعرف كيف دينك، ولا تسمع الدجالين الذين يضلون عن سبيل الله من أجل أن يكتسبوا من الناس أموالا. نعم. فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية. نعم، أكثر هي أفضل الأعمال. صار أكثر الناس الحين إذا منه بغى شيء وكذا وكذا راح يدبس صاحب هذا القبر، عندهم هذا أفضل عمل وينذر له ويعطيه وكذا وكذا. طيب يبي ينفع صاحب القبر، ما هو بدليل عن نفسه حتى يدري عنك، ولا يقدر ينفع نفسه بشيء حتى ينفعك أنت بشيء. وتترك الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك والذي يناديك ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب في أي مكان، في أي مكان كنت، في ليل أو في نهار، بعيد أو قريب، اسأله وهو القريب لمن دعاه وهو القريب لمن ناداه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا واجب المؤمن أن يعتمد على الله ويسأل الله، لأن الله يراك في أي مكان، في الليل أو في نهار، ويسمعك ويعلم ما في ضميرك. يرى سبحانه وتعالى البعوضة التي تمشي، يرى النملة تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، يراها ويرى وين هي رايحة ويدري وش مقصده وين تذهب، النملة الصغيرة الحقيرة. أنها صاحب هذا القبر والله ما هم دار عنك، فتلتجي إلى الله واسأل الله من الله، وهو سبحانه وتعالى يستجيب ويقول كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري. الله سبحانه وتعالى، أما غيره والله ما مبدل عن شيء. تجيه البعوضة وتبقى على خشمه وتقرص خشمه وتروح وتخليه والله ما يدري، ما يقدر يكتره ولا يقدر. لا يسعون من دون الله لا يخلق ذباب، لا يخلقون ذباب، ولو يسلبهم الذباب شيء ما يستطيعون يستنقذوه منه، ما يخلقون ذباب، ولو الذباب أخذ منهم شيء ما يستطيعون يأخذونه منه. يوقع الذباب على طعامك ولا على لبنك ويشيل برجله ما يشيل، يلا تقدر تأخذه ما تقدر تأخذه راح وخلاص. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، ويقول والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء. فأخلص دعاك لله والتجي إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يسمع دعاءك ويستجيب لك. نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. نعم، هذا عند عباد القبر والعياذ بالله. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حنير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وجعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. فكم ضل من ضل وزل من زل. فيه نعم مسائل. نعم، هذا عمر رضي الله عنه لما أعطاه الله من العلم وأعطاه الله من الفقه، والنبي يقول لو كان في أمتي محدث لكان عمر، وكثيرا ما ينزل القرآن على لسان عمر، يفتح على النبي شيء ينزل القرآن فيه مرار رضي الله عنه، ويقول عمر رضي الله عنه، وهذا شيء في وقته ما حدث، لكن من النور اللي كذف الله قلبه وعرف ما سيكون. فلذلك قال تدري ما يهدم الإسلام؟ يهدمه زلة العالم. عالم يخطي خطأ ويضل الناس فيه، أو جدال المنافق، منافق يتظاهر بالإسلام والدين وهو منافق ما مسلم بس علشان يضل الناس، وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون ويضلون الناس ويظلمونهم ويستعبدون الناس، هذا هو اللي يهدم الدين وعياذ بالله. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور. نعم، تفسير آية النور في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم، تفسير آية براءة وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، فسرها النبي قال طاعتهم للعلماء والعباد بتحليل الحرام وتحليل الحلال. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، التنبيه على معنى العبادة، العبادة إذا من إنسان حرم شيء يمحله الله وطعته فقد اتخذته إلى قد عبدته، لأن يعني هذا ما يكون إلا لله، معناه نزلت منزلة الله وصرت عبد له وصار هو ربك. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. نعم، إذا كان ابن عباس رضي الله عنه لما إنه أخبرهم في موضوع الحج والعمرة وأن النبي اعتمر قارن وأن الصحابة تمتعوا والنبي أمرهم بالتمتع، ويقول مثلا أبو بكر وعمر رضي الله عنه لا تعتمرون في أشهر الحج من أجل تأتون إلى البيت، وقال وهذا رضي الله عنهم من باب إن البيت لازال الناس يقصدونه في كل الأوقات ما هم بس في الحج، ولا أيضا نهوا حرموه على الناس، لا هذا من باب رضي الله عنه ما أرضاهم، من باب أنهم يعني استحباب هذا للناس. بعد ذلك ما راح أبو بكر وعمر ظنوا الناس أن هذا أمر إجباري لابد منه، فأنكر عليهم ابن عباس قال لا تظنون هذا، الرسول أمر الصحابة أن يعتمروا وأمرهم أن يجعلوها عمرة، فلما خالفوا من خالفوا قالوا لا أبو بكر وعمر يقولون كذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، النبي هو أبو بكر ولا عمر ولا الرسول، النبي محمد، فقول محمد هو الذي يتبع ويطاع. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تأخذوا عندكم سنة الرسول ولا تعملوا بها ولا تأخذوا بآراء الناس. ثم يقول رضي الله عنه ينتقد بعض العلماء الذين يأخذون برأي سفيان وهم علماء يقدرون يعرفون الأحاديث ويستطيعون يستدلون به، يقول أجبت لقوم من أهل العلم، لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعرفون الأحاديث، يعرفون الصحيح من السقيم، يذهبون إلى رأي سفيان إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول، خذوا بأقوال الرسول لا تأخذوا بأقوال أحد، إلا إذا ما وجدتم شيء عن الرسول نعم خذوا برأي سفيان وخذوا برأي الإمام أحمد وخذوا برأي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، لكن عندك حديث الرسول وتتركه، يمكن الإمام أحمد ما أبلغوا هذا الحديث، يمكن أبو حنيفة ما أبلغوا هذا الحديث، يمكن سفيان ما أبلغوا، حديث الرسول كثيرة ومنتشرة في الآفاق، فتأخذ بقول سفيان أو قول أي واحد من الأئمة وأنت عندك حديث هذا ما يجوز، حديث الرسول أولى، لكن إذا ما وجدت ما عندك دليل ولا عندك حديث فهؤلاء على العين والرأس أئمة علماء يؤخذ بأقوالهم. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية. نعم، تغيرت الأحوال إلى أنه إلى هذه الغاية أنه عبد أصحاب القبور وعبد الجهال وصاروا يحرمون ويحللون ويطيعون من الناس. نعم. وحتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، تغيرت الأحوال، النصارى يعبدون الرهبان والأحبار، والأحبار علماءهم معترفين لهم بالعلم والرهبان معترفين لهم بالصلاح، فلذلك أخذوا أقوالهم أحسنوا وضمن بهم، لكن تغيرت الأحوال حتى صار في هذه الأمة من يعبد ويأخذ أقوال ناس مهم من العلماء ويأخذ بأقوال ناس مهم من الصلاح. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.